إن الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الألفاظ أسلوب منهج الحياة. كان السلف من الصحابة يقولون ألفاظك أقدارك. ما معنى ألفاظك أقدارك؟ أي اللفظ الذي تقوله بلسانك وتبشر به غيرك يقدر الله عز وجل لهذا اللفظ الذي تقول. لذلك في مقدمة الخطبة اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قال بعدها يصلح لكم أعمالكم. فبالقول السديد يصلح الله به العمل. لذلك الألفاظ أقدار، وهذا قوله تعالى وقل لعبادي، قل يا محمد لعبادي وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقال تعالى وقولوا للناس حسنا. فإذا جلسنا مع بعضنا البعض فالأصل أن يكون الكلام بيننا بالحسنى. فالأصل إذا تكلمت مع غيرك أن يكون الكلام تختار الكلام الأحسن. لذلك قال بعدها إن الشيطان ينزغ بينكم، بمعنى الكلام الحسن يكون أبعد ما يكون عن النفس أن تتمثل به. بمعنى تجد الناس في أيامنا هذه إذا سألته عن حاله يقول لك أيام سودة، لو سألت عن ولاده عيال كذا، لو سألت عن حاله أنا أيامي طين، لو سألت عن صحته وكان تعبان مثلا يقول لك خلاص أنا بموت، أو أنا خلاص مفيش مني رجع، أو أنا تعبت، أو أنا زهقت، أو أنا مليت، أو أنا أو أنا. إذا سألت المرأة تقول أيام سودة وهذه كذا وزوجي كذا وأولادي كذا. إذا قال العبد هذا الكلام عامل إيه في شغلك؟ أيام كذا. عامل إيه في حياتك؟ والله مش لاقين كذا، هو شكل الأيام اللي هي كذا. الألفاظ هذه سوء ظن بالله. الله عز وجل يقدر لك أقدارك بألفاظك. أيام سوداء فلتكن سوداء عليك. إيه حالك؟ إيه عامل إيه دلوقتي؟ أنا مريض وشكل كده، المرض عمال يزداد وشكلي وشكلي. أقدارك ستكون على كلامك. أنت تريد زيادة في المرض سيكون الحرارة. أيامك عاملة إيه؟ سودة، ستكون كذلك. بيتك عامل إيه؟ كذا، سيكون كذلك. الأصل أن تغير أسلوب حياتك. افهم الكلام. شيوخ وشباب ونساء ورجال، علم أولادك أسلوب الحياة في اللفظ، في الألفاظ. تخيل أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان إذا لم يعجبه اسم طريق بغيره. يعني يسأل النبي عليه الصلاة في صحيح الإمام مسلم، ما اسم هذا الطريق؟ قالوا إيه؟ قالوا اسمه صعب يا رسول. قال غيروه بل هو سهل إن شاء الله. شوف الطريق اسمه إيه؟ اسمه سهل. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف تجدك؟ عامل إيه؟ قال الحمد لله في خير. قال أخذنا فألك من فيك. الألفاظ أسلوب منهج حياة. لذلك قال تعالى مبينا هذا الأصل وكل عبادي يقول الذي هي أحسن وقولوا للناس حسنا. لذلك ألفاظك أنت أقدارك. لذلك قال الله عز وجل وهذا الحديث أصل في هذا الباب، قال أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ظن خيرا فليكن خيرا. هذا هو الذي نتكلم فيه. كيف حالك؟ الحمد لله، نسأل الله التيسير. تعليق القلوب بالله. وإذا سمعت من يقول خلاف ذلك علق قلبه بالله. عمل إيه؟ والله أهو زي ما أنت شايف، أيام كذا وبيت كذا وزوجة كذا وأولاد كذا. حاول إن أنت تغير أسلوب حياتك، بل قل الحمد لله. وإن كان الرزق قليل وفي السماء رزقكم وما توعدون فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ادعو الله، استعين بالله، سل الله في قيام الليل، أكثر من الدعاء. غير أسلوب حياتك، غير أسلوب ألفاظك. لذلك قال تعالى أنا عند ظن عبدي بي فما ظنك بالله. إذا كان خيرا فليكن خيرا، هو ده ألفاظ أقدارك. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فإذا كان خيرا فليكن خيرا. قال الله وإن كان غير ذلك فليكن ذلك. الذي أنت ستقوله والذي أنت ستظنه بالله والذي ستعلق قلبك بالله به سيكون من الله لك. فماذا تريد أنت؟ أيام كذا وبيت كذا وأولاد كذا وزوجة كذا وشغل كذا وصحة كذا. ما في شيء ترضى عنه، كله تعيش في سخط. هل هذه حياة يحياها المرء؟ لذلك تجد الناس يتكلمون مع بعضهم البعض. لذا النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وأبي داود قال إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. مغاليق للخير ألفاظك، مفاتيح للشر ألفاظك. فإذا مررت على صاحبك في شغلك أو قاعد مهموم مغموم تحاول أن تعلق قلبه بالله ولا تزيد عليه الأنكال ولا تزيد عليه الهموم، فإن الكون له رب بيده يقلب الأمر. شوف النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم يجد أحد الصحابة كما في حديث أبي أمامة جالس مغموم مغموم. النبي عليه الصلاة والسلام زي أي واحد دلوقتي، ممكن تشوف واحد جارك أخوك صحبك في العمل قاعد مغموم مهموم يسيبه يمشي يقول لي عم ما أنا اللي فيا أكثر منه. النبي محمد ما كانش كده. كان النبي إذا رأى في وجه أحد الهم والغم كان يجلس معه يروح له رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل النبيين، أفضل من وطئ الثرى محمد عليه الصلاة والسلام، كان يذهب يجلس معه يقعد جنبه. فقال له: يا أبا أمامة مالك؟ سؤال كده مالك؟ قال: يا رسول الله هم الدين. قال له: علي دين ومهموم. طيب، قال لك: أنا علي دين ومهموم. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغير أسلوب حياة. تسمع الناس اليوم: إيه مالك؟ علي دين. أنت شايف الدنيا وأيام والبيت والأمور والمصاريف والغلا والكوى، يزيد هم على هم. النبي محمد ما قال ذلك، غير ألفاظك، أسلوب حياة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام معلما كيف يعلق قلبه بالله الذي بيده أزمة الأمور وبيده خزائن السماوات والأرض. قال: يا أبا أمامة قل، ده دعاء تفريج الدين، أقسم بالله الذي لا إله غيره لا يدعو أحد بهذا الدعاء، أقولها موقنا، لا يدعو أحد بهذا الدعاء لكشف الهم أو الغم أو الكرب أو سداد الدين إلا وفرج الله عنه كل ذلك شرط موقنا بالله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، أذكر الصباح وأذكر المساء. قال: قل اللهم إني، اللهم يعلق قلبه بالله، كلمة اللهم يعني يا الله استجب. شوف ما أجمل، إن في أشد الأحوال تعلق قلبك وقلب غيرك وقلب زوجتك وأولادك واللي تعرفه بالله. قال: قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم هم من شيء هو آل. إيه الفرق بين الهم والحزن؟ الحزن على شيء مضى، والهم من شيء هو آل، هو جاي مهموم على اللي جاي. فقال: قل اللهم إني أعوذ بك، لأنه لا يصرفه إلا الله. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من ضلع الدين، وفي رواية: وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وقهر الأعداء. لأن الدين يؤدي إلى أن المدين قد يقهرك بالكلام وقد لا يرحمك بشيء، فيعيذك من الدين ومن قهر الرجال ومن قهر الأعداء، لأن الدين قد يشمت بك الأعداء، فتستعيذ من الدين ومن قهر صاحب الدين ومن شماتة الذي يشمت بك في دينك. كل ده يصرفه عنك الله. لكن المهم ان النبي محمد علق قلبه بالله، غير الفاظك، بدل ما هي ايام سودة الله يفرج الهم، بدل ما هي كذا الله عز وجل قادر ان يغير الاحوال، الله ييسر الامور، ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. الاصل ان تغير منهج حياتك في الفاظك. إن محمد عليه الصلاة والسلام في الهجرة وهو في الغار والمشركون فوقه يريدون قتله، لا محالة، أنت مش مهاجر، لا محالة مقتول. وكان معه أبو بكر، قال: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. إحنا كده مرنا، إحنا كده انتهينا، إحنا كده ضعنا، لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. النبي محمد أراد أن يعلم تغيير الألفاظ. ما قال له أيوة صحيح. فهو بعدين دي مصائب دي كوارث. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. تغيير الألفاظ. رأيت الزوجة حزينة، لا تحزني إن الله معنا. رأت زوجها حزين ومغموم، ما تحزنش إن الله معنا. قم توضأ وصل ركعتين وادعو الله أن يفرج الهم والغم ويصرف عنك الكرب. غير أسلوب حياتك، هو ده الأصل. ألفاظك أقدارك. بدل ما تقول للناس الذي هو أسوأ، غير ألفاظك وقول للناس الحسنى والذي هو أحسن. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لذلك الله عز وجل حينما بين قول هؤلاء وقال عنهم الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستتيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أرداكم أي أن هذا الظن الذي ظننت بالله أنه لن يمديك وأنه لن يفرج عنك الهم أو الغم أو الكرب أو الدين، هذا الظن أرداك أهلكك، فأصبحت من الخاسرين في الدنيا والخاسرين في الآخرة. لذلك لا تظن بربك ظن السوء. يدخل النبي محمد على رجل مريض فقال له النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري كيف تجده؟ كيف حالك؟ عامل ايه؟ وكان النبي لا يلقى احدا الا اذا كان متبسما. فقال كيف تجدك؟ عامل ايه؟ فقال شيخ اصابته حمى، حمى تفور تصيبه القبور، يعني حمى شكل كده هروح فيها ميت. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمه أن يغير الألفاظ. لا تقل هذا الكلام لأن هذه بيد الله وأن الشفاء من عندي. بدل ما تقول هذا الكلام، وإنما الحمد لله والشكر له، فضل الله واسع. كما كان الصحابة إذا لقي بعضهم بعضا كيف حالك؟ عامل إيه؟ وممكن ما يكونش في بيت ونعمة عيش، يقول له عامل إيه؟ يقول له فاض خير الله وطاب. فاض خير الله وطاب. قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تسب الحمى فإنها تذهب بالذنوب كما يذهب الكير خبث الحديد. غير اسلوب حياته، عرفه نقله نقله ثانيه خالص، ان المرض اللي انت فيه ده يزيل عنك جبال. قد يمضي عليك المرض تذهب الى ربك وليس عليك خطيئه. غير اسلوب حياته. في صحيح الامام مسلم الصحابة تعلموا كده. دخل رجل على امرأته من حديث أنس فقال لها أعندك طعام في أكل؟ شوف الكلام، هذا حديث صحيح الإمام مسلم. قالت فاض خير الله وطاب ونعم الله كثير. قالت وما في بيتك كسرة من خبز. وبلغ من الكلام بتقول له فاض خير الله وطاب وبيتها ما فيهوش نص رغيف. قال فأتيه بالطعام. قالت فدخلت ولا أشك والظن في الله، فما فتحت القدرة إلا والطعام ملأ، فما فتحت القدرة إلا والطعام ملأ ظنا في الله. هو ده، هو ده الظن الحسن في الله. ولا تظن بربك ظن السوء، البيت ما فيه، ولكن الله عز وجل اسمه الرزاق، فأخذت القدر وأطعمته والأولاد وأكلت، والقدر كما هو بركة من الله. تعلق القلب بالله نسيناها كتير. مش ملاحظ حاجة؟ إن في سورة الطلاق، شوف اسمها إيه؟ سورة الطلاق. الطلاق تجد في هذه السورة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تجد فيها إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. سورة الطلاق، ويريد أن يبين لك لعل الطلاق فيه خير، لكن لا تبدأ حياتك بالكآبة وبالهم وبالغم. تقوم الناس يوم الصبح أعمالهم في كآبة وفي هم وفي غم. هلا كنت أصلي الصبح والفجر وأبدأ يومي بالدعاء لله: اللهم فرج عنا الهم. وفي أذكار الصباح: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. وتدعو بهذه الأدعية، تقول الأذكار في 5 دقائق، ثم بعد ذلك تصلي الضحى، ثم تلبس تذهب إلى عملك مستبشرا أن الله لن يردك خائبا أبدا. جلس النبي عليه الصلاة والسلام مع رجل كان عند الإمام أحمد بإسناد صحيح برضو، قال: ما لك؟ قال: هم الدين يا رسول الله. فقال: هلا أعلمك كلمات، إن قلتها أذهب الله عنك دينك ولو كان كمثل جبل أحد. خد بالك، عايز يغير اسلوب حياته ويعلق قلبه برضه بالله. قال: بلى يا رسول الله. قال: قل دعاء الدين: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. بعدها: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اسمع، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، اللهم ارحمني رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمني رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك. قال: فوالله ما إن قلتها هذه الكلمات إلا وأذهب الله عني ديني كله ورحمني رحمة من عنده، فصرت من أكثر الناس أذن. بقى صدق، علق قلب أخوك بالله، علق قلب ابنك بالله، قلب زوجتك بالله، الزوجة تعلق قلب زوجها وأولادها بالله، صاحبك اللي قاعد معاك علق قلبه بالله، والذي في العمل علق قلبه بالله. علقوا قلوبكم بالله فإنه بيده أزمة الأمور. ودعكم من هذه الألفاظ وهذه الكلمات: أيام كذا وأنا عايش في كذا ونحن نعيش في كذا، إذا كنت ذلك ألفاظك أقدارك. أنت عايز كده؟ هو ده ظنك بالله؟ هو ده؟ خلاص فليكن كذلك، لن تخرج منه. أنت إيه؟ نسأل الله عز وجل أن يبدل الهم فرح، وأن يبدل الحزن سهل. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم سدد الدين عن المدينين، اللهم فرج الهم والغم عن المهمومين، اللهم فرج الهم والغم عن المهمومين، اللهم احفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ علينا دنيانا التي فيها معاشنا، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره رب العالمين، اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا ديارنا، اللهم احفظ علينا أولادنا، اللهم احفظ علينا بيوتنا وأزواجنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، واصرف قلوبنا عن معصيتك، اللهم احفظنا بحفظك الجميل، اللهم احفظنا بحفظك الجميل، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم احفظ علينا ديننا من كل سوء، اللهم احفظ علينا أنفسنا من كل سوء، اللهم احفظنا في الدنيا وفي القبر والآخرة، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احسن لنا في البداية والختام، اللهم احسن لنا في البداية والختام، اللهم احسن لنا في البداية والختام، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم اشف كل مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين وعافي مبتلى المسلمين، اللهم شفاء من عندك انك انت الشافي المعافي يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا، اسال الله ان يغفر لي ولكم.